نحن لا نزال في بحث ميراث الجد والإخوة، وعرفنا فيما تقدم أن للعلماء رحمهم الله ورضي عن الصحابة أجمعين مذهبان منذ زمن الصحابة إلى يومنا هذا، قولان للعلماء رحمهم الله في ميراث الجد والإخوة. القول الأول ما ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجمع من الصحابة على أن الجد يحجب الإخوة ولا ميراث للإخوة مع الجد، كما أنه لا ميراث لهم مع الأب، فينزلون الجد منزلة الأب في حجب الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب. وأما حجبه للإخوة لأم فهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. القول الثاني ما ذهب إليه زيد بن ثابت رضي الله عنه وجمع من الصحابة وجمع من العلماء بعدهم على أن الجد يشارك الإخوة، فالإخوة يشاركونه في الميراث فلا يحجبهم، وإنما هو له الخيار بين أمور، فإذا لم يكن معهم صاحب فرض فهو مخير بين ثلث المال أو المقاسمة، وهو يختار المقاسمة إذا كانوا أقل من مثليه، ويستوي له المقاسمة والثلث إذا كانوا مثليه، ويختار ثلث المال إذا كانوا أكثر من مثليه، هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض. وأصحاب الفروض الذين يتصور وجودهم مع الجد والإخوة هم الأم أو الجدة والزوج أو الزوجة والبنت وبنت الابن، فهو مع أصحاب الفروض مخير بين ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث المال أو ثلث الباقي أو سدس المال، فأحيانا يكون السدس خير له، وأحيانا يكون ثلث الباقي خير له، وأحيانا تكون المقاسمة خيرا له. وسبقت أمثلة هذه كلها. بقي موضوع الجد، أهو بمنزلة الأخ في كل شيء أم يختلف؟ وهذا ما سنبحثه الآن إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: هل حكم الجد مع الأخوات كالأخ أم يختلفان؟ نقول حكمه حكم الجد في أحوال ويختلف في أحوال. قال رحمه الله: الجد مع الأخوات كالأخ في السهم، يعني أن الجد مع أخت أو أخوات يكون له مثلي الأخت في المقاسمة، يكون له مثلها، وهي عصبة معه، عصبة بالغير مع الجد، كما هي عصبة مع أخيها بالغير، فالأخت والأخ تكون هي عصبة بالغير معه، كذلك تكون مع الجد، إلا أنه يخالف الجد بأنه باجتماعه مع الأخت لا يحجب الأمة عن الثلث إلى السدس، فهو يختلف عن الأخ في هذه المسألة. أخ وأخت يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس، أخت وجد لا يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس. ومثل ذلك لو كان أخ وجد، أخ وجد لا يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس، بل تأخذ الأم مع الأخ والجد تأخذ الثلث، لأنه لا يحجبها من الثلث إلى السدس إلا الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة، والجمع من الإخوة اثنان فأكثر، جد وأخت تأخذ الأم الثلث، جد وأخ تأخذ الأم الثلث، أخ وأخت تأخذ الأم السدس. الجد مع الأخوات كالأخ في السهم فله مثل ما للأخت، يعني إذا أخذت الأخت واحد يأخذ الجد اثنين، إذا أخذ الجد اثنان أخذت الأخت واحد، إذا أخذ الجد أربعة أخذت الأخت اثنين في موضوع المقاسمة. وفي الحكم فهي عصبة بالغير، يعني هي وإياه الأخت والجد تكون عصبة بالغير كما هي عصبة بالغير مع أخيها، إلا أنه يخالف الأخ بأنه باجتماعه مع الأخت لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس، بل تأخذ الأم الثلث. مثال ذلك أم وأخ وأخت، أم وأخ وأخت، الأم في هذه المسألة تأخذ الثلث أو السدس، تأخذ السدس لأنه وجد أخ وأخت، فالمسألة حينئذ من كم؟ من ستة، للأم السدس واحد والباقي خمسة للأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، فرؤوسهم ثلاثة تضرب في ستة بثمانية عشر، للجد للأم واحد في ثلاثة في واحد في ثلاثة بثلاثة، واحد في ثلاثة بثلاثة، لا إله صححوا عندكم، عندكم ترى غلط، مكتوبة واحد في ثلاثة بخمسة، واحد في ثلاثة بثلاثة، وللأخ والأخت خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، للأخ عشرة وللأخت خمسة، صححوا الخمسة التي فوق نصيب الأم هي ثلاثة، واحد بثلاثة بثلاثة. لو جعلنا بدل الأخ جد تأخذ الأم في هذه المسألة الثلث، تكون المسألة حينئذ من ثلاثة، للجد للأم الثلث واحد، ويبقى اثنان للجد والأخت، وحينئذ لا شك أن المقاسمة خير له من ثلث الباقي، لأنه إذا قاسم في الاثنين سيأخذ واحد وثلث، وتأخذ الأخت ثلثي واحد، فنقول رؤوسهم ثلاثة تضرب في ثلاثة بتسعة، للأم واحد بثلاثة بثلاثة، وللجد والأخت اثنان في ثلاثة بستة، له أربعة ولها اثنان. يقول المؤلف رحمه الله: المعادة. تقدم لنا في أول باب الجد والأخوة قلنا إن على سبيل مشاركة الإخوة للجد لا يخلو إما أن يكونوا أشقا أو لأب أو أشقا ولأب، لا يخلو من ثلاث حالات مع الإخوة، الإخوة مع الجد: إن كانوا أشقا كلهم فعلى ما تقدم، هو مخير بين ما تقدم، وإن كانوا لأب كلهم فكذلك، هو مخير بدون أصحاب الفروض بين المقاسمة أو ثلث المال، ومع أصحاب الفروض بين المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال. الحالة الثالثة: يكون أشقا ولأب مع الجد، وهذا موضوع المعادة. هناك قلنا سيأتي البحث في هذا، إذا كان الإخوة أشقا ولأب مع الجد، وقلنا سيأتي الكلام فيهم، وقد حان الوقت الآن، وهو الذي عنون له المؤلف رحمه الله بقوله المعادة. قال: ما معنى المعادة؟ الجواب: معناها أنه إذا كان مع الجد إخوة أشقا وإخوة لأب، عد الإخوة الأشقا على الجد الإخوة لأب، ثم بعد ذلك رجعوا عليهم كأن لم يكن جد، وأخذوا ما بأيديهم. إيضاح ذلك بالمثال: هلك هالك عن جد وأخ لأب وأخ شقيق، هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، حضر الثلاثة. الأخ الشقيق أخذ أخاه لأب وذهب به إلى جده وقال: ما الذي تفضل أيها الشيخ؟ أنا وأخي اثنان وأنت واحد، فماذا تريد؟ تريد أن نتقاسم الثلاثة، أم تريد أن تأخذ ثلث المال؟ في هذه الحال يستوي له المقاسمة وثلث المال، لأنه إن أخذ ثلث المال أخذ واحد من ثلاثة، وإن قاسم أخذ واحد من ثلاثة. فقال: نقتسم على كتاب الله. فاقتسموا المال الذي خلفه الميت بين جده وأخويه اثنان. كيف القسمة؟ نقول مسألة من ثلاثة: الجد واحد، وللإخوة عدوا أنفسهم مع الجد اثنان، فإذا أخذ الجد نصيبه ومشى وأعطى ظهره رجع الشقيق على أخيه من الأب وقال بأي كتاب أو بأي سنة تشاركني في مال شقيقي، هات ما معك. فيقول: ألم أصحبك منذ الصباح وتعدني على جدنا؟ قال: نعم، لأنك أنت وإياه سواء، أنت تدلي للميت بأنك ابن أبيه، وهو يدلي للميت بأنه أبو أبيه، فهو لا يحجبك ولا تحجبه، فأنا أعدك عليه من أجل أن لا يظفر الجد بجل المال أو بنصف المال بالضبط في هذه المسألة، فأنا أعدك عليه. فإذا أخذ نصيبه فلم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في قول أحد من الصحابة بأن الأخ الشقيق يشارك الأخ بأن الأخ لأب يشارك الأخ الشقيق، هات ما معك. فأخذه، فذهب الجد بواحد وذهب الأخ الشقيق باثنين. من أين استفاد بالمعادة؟ عد أخاه على جده ولم يعط الأخ شيئا، هذه المعادة. المعادة أن يعد الأشقاء أو الشقيقة أو الشقائق إخوانهم من الأب على جدهم، ثم يرجع الأشقاء أو الشقائق على ما بيد الإخوة لأب فيأخذونه، ويتصور ميراثهم في مسائل قليلة إذا لم يشاركهم إلا أخت واحدة شقيقة تأخذ فرضها الكامل الذي هو النصف، والباقي إن بقي شيء أخذه الإخوة لأب. ومتى يحتاج الإخوة لأب ليعدوا الإخوة، يحتاج الإخوة الأشقاء إلى الإخوة لأب ليعدوهم؟ إذا كان الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد، فإن كانوا مثليه أو كانوا أكثر من مثليه فلا حاجة بهم إلى الإخوة لأب، وإنما يحتاجونهم إذا كانوا أقل من مثليه. ما هي المسائل التي يتصور فيها أن يكون الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد؟ خمس مسائل: جد وشقيقة، خليك معي اصبر بالكتابة، جد وشقيقة، جد وشقيقتان، جد وثلاث شقائق، جد وشقيق، جد وشقيق وشقيقة فقط. وضابط هذه أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد، يكون أقل من مثلي الجد، ويتصور كونهم أقل من مثلي الجد في هذه الصور الخمس فقط: جد وشقيقة أقل من مثليه، جد وشقيقتان أقل من مثليه، جد وثلاث شقائق أقل من مثليه. لو صاروا جد وأربع شقائق لا، صاروا ليس في حاجة إلى المعادة لأنهم مثليه: جد وشقيقة، جد وشقيقتان، جد وثلاث شقائق، جد وشقيق واحد، جد وشقيق وشقيقة. الخمس المسائل اللي يحتاج فيها إلى المعادة، بحيث يوصلونهم إلى أن يكونوا مثليه أو أقل. أكثر من مثليه لا فائدة فيها. فائدة الأشقاء بأن يصطحبوهم إلى أن يوصلوهم إلى أقل، إلى أن يكونوا مثليه أو أقل، يستفيدون نصيبهم. صور المعادة وصلها العلماء رحمهم الله إلى 68 مسألة صورة، وهذه تعرف والحمد لله بالاستقراء، يعني تنظر إذا كان الأشقاء أقل من مثلي الجد فيحتاج للمعادة، يعني معناه إذا احتاجوا إليهم عدوهم على الجد، وإن لم يحتاجوا إليهم فلا يعدونهم وليسوا في حاجة إليهم. والمسائل والصور الخمس التي فيها المعادة اقسم، وهي مسجلة هنا، شاركوني ثم بعد ذلك تنقلونها إن شاء الله. جد وشقيقة وأخوان لأب، هالك عن جد وشقيقة وأخوان لأب، انتبه لها. كيف نؤصلها هذه؟ نقول للجد: ماذا تريد؟ جد وشقيقة وأخوان لأب، هذه المسألة هالك. الجد حينئذ إن قاسم ماذا يقاسم؟ يقاسم الشقيقة واحدة والأخوان لأب، وإن أخذ ثلث المال أخذ واحد من ثلاثة، وإن قاسم أخذ، لأنهم أكثر من مثليه بزيادة أخت، أخوان مثل الجد والأخت زيادة، فأيهما أحظ له في هذه الحال؟ سيختار الثلث بلا شك. نقول إذن المسألة من ثلاثة، نعطي الجد الثلث واحد، ونقول الباقي للشقيقة مع الأخوين لأب، كم بقي؟ بقي اثنان، أخذوا الاثنان، أخذوا الاثنين، التفتت الأخت الشقيقة على أخويها لأب وقالت: فرضي النصف، وإنما حضرتكم لإرضاء الشيخ لئلا يقاسمني، لأنه لو قاسمني وحدي أخذ نصف المال وأنا أخذت نصفه، وأنا الآن لي أكثر، ولا تأخذ نصفه، تأخذ ثلث مع الشيخ، يأخذ إذا صاروا فقط أخ جد وأخ وأخت شقيقة، صارت المسألة من ثلاثة، للجد اثنين وللأخت واحد لأنها على النصف منه، فهي أحضرت أخواها من الأب لتهيب الشيخ ولا يقاسمها. فحينئذ يكون لها هي النصف، واحد ونصف من ثلاثة، وللأخوين لأب لهم الباقي في هذه المسألة. فنقول لنستخرج نصف، لأن إذا قلنا المسألة من ثلاثة ما خرج لها نصف الأخت، وإنما مخرج النصف من اثنين، نضرب المسألة ثلاثة في اثنين بكم؟ بستة. نقول للجد واحد في اثنين باثنان، باثنين، وللأخت واحد ونصف باثنين لكلها ثلاثة، وللأخوين لأب نصف في اثنين بواحد، ورؤوسهم اثنان. إذا أردنا تصحيحه نضرب الستة في اثنين تصح من اثني عشر، يكون للجد اثنين في اثنين باربعة، وللشقيقة ثلاثة في اثنين بستة، وللأخوين لأب واحد في اثنين باثنين لكل واحد واحد. هنا عدتهم وأرضتهم، أعطتهم بعض الشيء بقي لهم، لكن في المسألة التي تليها لا نصيب لهم. هالك عن جد وشقيقة وشقيقة، شقيقتان وأخ لأب، المسألة من عندنا فيها جد وشقيقتان وأخ لأب. الجد في هذه المسألة مخير بين ثلث المال والمقاسمة، يقول من أقاسم أنا؟ أنا أقاسم الشقيقتين فأنا أختار المقاسمة. نقول لا، عندك شاركك شقيقتان وأخ لأب، يقول إذن الثلث كل واحد. إن أخذ الثلث ثلث المال أو أقاسم فله واحد من ثلاثة. المسألة حينئذ من كم؟ من ثلاثة، للجد واحد، وللإخوة مجموعهم شقيقة وشقيقة وأخ لأب ولهم اثنان. فترجع الشقيقتان على الأخ لأب ويقولون ليس لك شيء، هذا نصيبنا لأن لنا الثلثان. فيأخذ الشقيقتان اثنين ويأخذ الأب الجد واحد. المسألة الثالثة، جد وثلاث شقائق وأخت لأب. المسألة فيها جد وفيها ثلاث شقائق وفيها أخت لأب، فالأخوات الشقائق الثلاث يحضرن معهن أختهن من الأب يعددنها على الجد، فيقولنا نحن أربع وأنت واحد، أربعة رؤوس وأنت الجد برأسي. أخذ المقاسمة أو الثلث سيان، يأخذ في هذه المسألة واحد من ثلاثة ويبقى اثنان. الاثنان تأتي الأخت لأب مع أخواتها الثلاث تريد نصيبها، يقولنا لها ليس لك شيء، فرضنا في كتاب الله الثلثان ولم يزد عن الثلثين شيء، فأخذ الاثنين وأخذ الجد واحد. وهنا استفدنا بالمعادة، لأنهن لو لم يعددن الأخت هذه لأخذ الجد اثنين من خمسة، اثنين من خمسة أكثر من الثلث، فهو أخذ واحد من ثلاثة الثلث. وإذا صححت مرة أخرى أخذ ثلاثة من تسعة. جد، مثال آخر، جد وشقيق وأختان لأب، المسألة من ثلاثة، للجد إذا قاسم كيف يقاسم؟ شقيق وأختان لأب، يكون له واحد ولهم اثنان، يأخذ واحد. فإذا أخذ الواحد بقي الأخ الشقيق والأختان لأب لهما اثنان. التفت الأخ الشقيق على الأختين لأب وأخذ ما معهما، فأخذ الأخ الشقيق اثنين وأخذ الجد واحد ولم يأخذ لأب شيئا. وقد استفاد الأخ الشقيق في هذه المسألة بالمعادة، عد أختيه لأب ولم يعطهن شيئا. المثال الخامس: جد وشقيق وشقيقة وأخت لأب. المسألة كذلك من ثلاثة: للجد واحد، وللشقيق والشقيقة والأخت لأب لهم اثنان على سبيل المقاسمة، وعدوا أختهم لأب لأجل زحزحة الجد عن أن يأخذ الميراث الأكثر. فلما أخذ الجد واحد وانصرف بقي معنا اثنان، اقتسماها الشقيق والشقيقة على ثلاثة فتصح من تسعة: للجد واحد في ثلاثة بثلاثة، وللشقيق والشقيقة اثنان في ثلاثة بستة له أربعة ولها اثنان، وليس للأخت لأب شيئا. مثال آخر: مع وجود صاحب فرض معهم، زوجة وجدة وجد وأخ شقيق وأخ لأب، أخ شقيق وأخ لأب لأجل المعادة. المسألة من 12 لأن فيها زوجة لها الربع وفيها جدة لها السدس، الربع والسدس مخرجهما من 12، من 12 للزوجة الربع ثلاثة وللجدة السدس اثنان، بقي معنا كم؟ سبعة، بقي سبعة، وعندنا جد وأخ شقيق وأخ لأب. فالأخ الشقيق أحضر أخاه من الأب ليعده على جده، فخيرنا الجد فقال أختار ثلث الباقي أو المقاسمة، كل واحد في هذه الحال، فتضرب الرؤوس ثلاثة اللي هو الجد والأخ الشقيق والأخ لأب، ثلاثة في 12 بكم؟ 36 نعطيهم. للزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة وهي الربع، وللجدة اثنان في ثلاثة بستة، ولهم الباقي سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين، للجد سبعة ثلث الباقي أو المقاسمة. ثم يلتفت الأخ الشقيق على أخيه من الأب فيأخذ ما بيده، فيكون للأخ الشقيق 14 وليس للأخ لأبي شيء وللجد سبعة. فقد استفاد الأخ الشقيق هنا من أخيه كثيرا ولم يعطه شيئا. يقول المؤلف رحمه الله: متى تكون المعادة وكم مسائل المعادة؟ إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد وفضل عن الفرض أكثر من الربع فإن الشقيق يعد ولد الأب على الجد، فإذا أخذ الجد نصيبه فاحكم على الإخوة بعد ذلك كأن لم يكن معهم جد، يعني الأشقاء يأخذون ما بيد الإخوة لأب. فولد الجد فولد الأب يعتبر وارثا بالنظر إلى الجد حتى يزاحمه ومحجوبا بالنظر لولد الأبوين الذي هو الشقيق، إلا إذا كان ولد الأبوين أخت واحدة وفضل عن نصفها شيء، كما مثلنا بالمسألة الأولى، وسيأتي الكلام عليها كذلك فيما بعد الأكدرية. وأما مسائل المعادة فثمان وستون مسألة، لأن هذه الخمس التي تقدمت ويتصور معها عدد من المسائل ومع الورثة ومع عدمهم سنمر عليها إن شاء الله في وقت آخر. ما هو الأصل الذي تبنى عليه مسائل المعادة؟ تبنى مسائل المعادة على أصلين: الأول أن يكون الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد، لأنهم إذا كانوا مثليه فلا فائدة في المعادة، يعني ليسوا بحاجة إلى المعادة لصاروا مثليه، وإنما يكونون محتاجين إذا كانوا أقل من مثلي الجد ليزاحموا الجد. اثنين، أن يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثلي الجد فأقل، يعني يكمل مثلي فأقل، وأما أكثر من مثلي فلا فائدة فيه. مثال ذلك: جد وأخ شقيق وأخ لأب، المسألة من ثلاثة: للجد الثلث واحد والباقي بين الإخوة، ثم يرجع الشقيق فيأخذ ما بيد ولد الأب فيسقطه لأنه أقوى، وصورتها كما في جدول ألف. مثال آخر: جد وشقيقتان وأخ لأب، المسألة من ثلاثة: يستوي للجد المقاسمة وثلث جميع المال فله واحد، ويكمل للأختين الثلثين فلا يبقى شيء للولد الأبي، وصورتها جد أخت شقيقة أخت شقيقة أخ لأب، يأخذ الجد واحد ويبقى اثنان، عد الأخوات الشقائق عددنا أخوهن لأب، ثم لما انصرف الجد قلنا له لنا الثلثان في كتاب الله فأخذناه وسقط الأخ لأب. هل يبقى لولد الأب شيء بعد أخذ الشقيق نصيبه؟ نعم، أحيانا يبقى وأحيانا لا يبقى، كما في المسألة الأولى التي كتبناها. إذا كان ولد الأبوين ذكرا أو عدة إناث لم يبقى لولد الأب شيء، لأنهم يستغرقون ما بقي. وإن كان ولد الأبوين أختا واحدة كما في المثال الأول الذي كتبناه، وفضل عن فرضها شيء أخذه ولد الأب، ويتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس، وإن لم يبق بعد ولد الأبوين شيء سقط ولد الأب. فمن الصور التي يبقى الزيديات الأربع، وهذه تأتي في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.